الباب الثالث: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح اجتماعية مخصوصة. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي العاهات. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وميز بينهم في أجسادهم وألوانهم وقدراتهم المختلفة، كما ميز بينهم في صورهم وأشكالهم. ومن الناس من ابتلي بالحرمان من بعض النعم الجسمانية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الآخرين، ويدخل في هذا أنواع كثيرة من المبتلين، كمن فقد بصرة أو سمعة أو فقد القدرة على تحريك طرف من أطرافه أو أكثر، وكذلك من فقد جزءا من عقله يجعله دون الإنسان السوي. إن المجتمع لا يخلو من ذوي العاهات، وبعضهم أخف من بعض في البلاء، فالأعور أخف من الأعمى، والأعرج أخف من الأشل، فالأخف بلاء يتعظ بمن هو أشد بلاء، والصحيح يتعظ بالجميع. ثم ما من أحد إلا ولله عليه نعم لا تحصى، فله الحمد على كل حال. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سورة إبراهيم الآية 34. حتى هؤلاء أصحاب العاهات فإن الله تعالى يعوضهم بشيء آخر، فالأعمى مثلا تجده غالبا ما يتمتع بذكاء شديد وحفظ متقن وسمع مرهف. إن بعض الجهلة يقول: ما الفائدة من الاهتمام بذوي العاهات ومعالجتهم والإنفاق عليهم؟ نقول: إن هذا تفكير من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ومن لا يرجو ما عند الله، بل تفكير من هو بعيد عن معاني الإنسانية. أما الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فيعلمون أن وجود أصحاب العاهات بيننا فيه حكم عظيمة، وفيه فائدة للمبتلى وعظة للصحيح. ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم تعاملات كثيرة مع من ابتلاهم الله عز وجل بعاهات وأمراض مستديمة، فكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على الصبر ويبشرهم بالجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. بحبيبتيه أي عينيه، لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه، لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيصر به، أو شر فيتجنبه. فصبر، وفي رواية: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. والمراد أنه يصبر مستحضرا ما وعد الله به الصابر من الثواب، لا أن يصبر مجردا عن ذلك، لأن الأعمال بالنيات. وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه، بل إما لدفع مكروه، أو لكفارة ذنوب، أو لرفع منزلة. فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد، وإلا يصير كما جاء في حديث سلمان: إن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولما أرسل. عوضته منهما الجنة، وهذا أعظم العوض، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها، وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور. قال ابن بطال: هذا الحديث حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة، ونعمة البصر على العبد، وإن كانت من أجل نعم الله تعالى، فعوض الله عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا،

إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. تنبيه هام: ليس معنى الحديث التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدعائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء، وقوله أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته لي، ولهذا تمام الحديث اللهم فشفعه في. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعرهم واختار الألفاظ المناسبة في تسميتهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده، وكان رجلا أعمى. قال سفيان: وهم أي بنو واقف حي من الأنصار. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لطيفا لا يجرح مشاعره. السر في تسمية الأعمى بصيرا، قال الطحاوي: تأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي من أجله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل البصير، وهو محجوب البصر. وقد ذكر الله عز وجل من هو مثله في كتابه بالأعمى، فمن ذلك قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، سورة النور الآية 61، وقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، سورة عبس الآية 1 و2. فوجدنا الله تعالى قد ذكر من به العمى بغير ذلك، فقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سورة الحج الآية 46. فكان في ذلك ما قد دل على أن الأعمى قد يقال له بصير لبصره بقلبه ما يبصره به وإن كان محجوب البصر، فدل ذلك أنه جائز أن يوصف بالعمى الذي يبصر، وجائز أن يوصف بالبصر الذي في قلبه. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بأحسن أمريه، وإن كان له أن يذكره بالآخر منهما، وقريب من هذا تسميتهم الليديغ سليما تفاؤلا بالسلامة، وتسميتهم الصحراء مفازة وهي مهلكة تفاؤلا لصاحبها بالفوز والنجاة. ويحاول دائما رفع معنوياتهم وبيان أن الجسم ليس هو ميزان التفاضل بين البشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فلا يضر عبد الله رضي الله عنه ضعفه ونحوله، فإن لصاحب تلك الساقين فضائل تثقل الميزان، فقد كان جامعا بين جمال السيرة ونقاء السريرة. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، أي ابن مسعود. وفي رواية قال حذيفة: كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته. ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو من أقربهم إلى الله زلفى. والميزان الحقيقي عند الله لا يكون بالصور ولا المناظر، ولكن بالجوهر والعمل. وقد كان ابن مسعود رجلا نحيفا قصيرا،

هل يعتبر اتخاذ مكان معين في البيت للصلاة مخالفا لحديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. الجواب: ليس هناك مخالفة، فاتخاذ المكان المعين للصلاة إنما هو في البيت، أما في المسجد فلا يجوز، فإن المسجد ملك لله وليس ملكا لأحد. ثم هو يؤدي إلى المشاكل، لأن الذي يختص مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، إذا سبقه أحد إلى هذا المكان فإنه يغضب، وربما تشاجر مع هذا السابق، وارتفعت أصواتهما في المسجد، بل ربما تضارب في النهاية. وكان صلى الله عليه وسلم يرشدهم لما فيه الخير لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. قال ابن رجب: قد أشكل وجه الجمع بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عتبان بن مالك، حيث جعل لعتبان رخصة ولم يجعل لابن أم مكتوم رخصة، فقيل إن ابن أم مكتوم كان قريبا من المسجد بخلاف عتبان، ولهذا ورد في بعض طرق حديث ابن أم مكتوم أنه كان يسمع الإقامة. ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسجدا يؤذن فيه ويقيم ويصلي بجماعة أهل داره ومن قرب منها، فتكون صلاته حينئذ في مسجد، إما مسجد جماعة أو مسجد بيت يجمع فيه. وأما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفردا فلم يأذن له، وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين والله أعلم. وكذلك فإن عبور عتبان وهو ضعيف البصر الوادي مع وجود السيل يعتبر مهلكة، بل لا يمكن له بأي حال أن يعبر، بخلاف حالة ابن أم مكتوم فإن مجيئه إلى المسجد متيسر. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي لهم حاجاتهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. كان في عقلها شيء، أي من الفتور والنقصان. قال النووي: قوله خلى معها في بعض الطرق، أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة. ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره والله أعلم. وهذا من حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وصبره على قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد عاتبه الله في إعراضه عن الرجل الأعمى، فذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل

أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولا لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. كما رفع الله تعالى الحرج عن المجتمع في مخالطتهم وحث عليها تطييبا لنفوسهم، فإن الناس إن تجنبوهم في الطعام والشراب والمخالطة فإنهم يصيبونهم بحالة نفسية سيئة جدا، لذلك حث الله تعالى على مخالطتهم. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. الآية، سورة النور، الآية 61. قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في هذه الآية في المعنى الذي أنزلت فيه، فقال بعضهم: أنزلت هذه الآية ترخيصا للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم، من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من طعامهم خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم شيئا مما نهاهم الله عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سورة النساء، الآية 29. وقال الضحاك: كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض، فقال بعضهم إنما كان بهم التقذر والتقزز. وقال بعضهم: المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، والأعرج المنحبس لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يبصر طيب الطعام. فأنزل الله: ليس عليكم جناح، أي حرج، في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج. وكان صلى الله عليه وسلم يولي بعضهم بعض المهام والولايات، ومن ذلك ما وقع في غزوة أحد لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الخروج إلى لقاء المشركين خارج المدينة أو البقاء داخل المدينة وقتالهم بداخلها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من الصحابة، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أكثر من مرة، وكذلك استخلفه ليصلي بالناس في المدينة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، وأوكل إليه الأذان الثانية في رمضان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وفي رواية أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. فانظر إلى استغلال طاقات ذوي العاهات، فهذا ضرير البصر ومع ذلك يؤذن ويؤم الناس ويتولى الإمارة. التحذير من إيذائهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمها أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرة الأمة تكون بأمثالهم، فقد رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي رواية: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فوجود الضعفاء والمساكين والمعاقين في المجتمع المسلم رحمة عظيمة، فهم باب عظيم من أبواب الخير يفتحه الله لعباده، ليكون هناك تنافس في البر بهم والإحسان إليهم ومساعدتهم، وليكون دعاء هؤلاء الضعفاء رحمة ونصرا وعزا للمسلمين. عفوه صلى الله عليه وسلم عن سفهائهم، وتجلى ذلك في عفوه وحلمه صلى الله عليه وسلم عندما توجه بجيشه صوب أحد وعزم على المرور بمزرعة لرجل منافق ضرير اسمه مربع ابن قيظي، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه: لا أحل لك يا محمد إن كنت نبيا أن تمر في حائطي. وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصيرة. فلم يأمر بقتله أو حتى بأذيته، رغم أن الجيش الإسلامي في طريقه للقتال والوضع متأزم والأعصاب متوترة. فليس من شيم المقاتلين المسلمين الاعتداء على أصحاب العاهات أو النيل من أصحاب الإعاقات. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الاتعاظ بحالهم وسؤال الله العافية مما ابتلاهم به. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا من أصيب بعاهة أن يحمدوا الله على العافية. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فإن العافية أوسع من البلية، لأنها مظنة الجزع والفتنة، وحينئذ تكون محنة أي محنة. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أي في الدين والدنيا والقلب والقالب. قال العلماء: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى. لكن لو كان البلاء في الدين كمن رأى فاسقا على معصية، فإنه يقول الذكر أمامه جهرا من باب الزجر والنهي عن المنكر. ولا بد أن نعلم أن المعاق على الحقيقة هو الكافر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق له سمعا وبصرا وفؤادا ليؤمن به ويعبده ويتبع صراطه المستقيم، فعطل كل ذلك وكفر بالذي خلقه وسواه وأعطاه السمع والبصر والفؤاد. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سورة الأعراف الآية 79 بعد 100. فهذا حال الكافر الذي عطل سمعه وبصره وفؤاده، فلم يستفد به إلا استفادة الحيوان بحواسه، وذلك في الطعام والشراب والجماع. أما المؤمن فإنه استفاد بحواسه وعقله الذي منحه الله إياه، فاستعمله فيما خلق له. ثم إن العمى على الحقيقة ليس فقد البصر، بل العمى الحقيقي هو فقد البصيرة والإيمان. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة الحج الآية 47. أي هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وأما عمى البصر فغايته بلغة ومنفعة دنيوية. إذا أبصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير. وإن الأعرج أو المشلول المقعد أحسن حالا وأطيب منقلبا من صاحب القدمين واليدين الذي استخدم هذه الجوارح في معاصي الله سبحانه وتعالى. ولأن يكون المسلم فاقدا لعضو لا يستعمله في معصية خير ممن أوتي هذه الجوارح وسخرها في خدمة الشيطان. وإذا قارنا بين فقد البصر مثلا وفقد الشف، وبين بتر اليد أو الرجل وبتر الكرامة والأخلاق وتشوه الدين، لوجدنا الفارق العظيم. إن تلك المقارنة لا تحمل على الحمد والرضا بسلامة ذي العاهة الجسدية من الإصابة بعاهة النفس. اصبر على غصص البلايا وليكن لك في ثواب الله خير عزائي. وإذا ابتليت فلست أول مبتلى، فلكل حي خص نوع بلائي. إن أنت لم تصبر لربك راضيا ألجأت بعد العجز والإعياء. وعظ النبي ذوي البلاء مصبرا ومبشرا بالجنة العلياء، حتى تمنوا حين نالوا أجرهم لو نالهم من قبل ضعف الداء. ويزورهم خير البرية عائدا يدعو لهم ودعاه خير دعائي. فإذا رأوا وجه النبي استبشروا من حسن طلعته بقرب شفائي. ويكون في حاجاتهم متواضعا ومبادرا فيها بحسن قضائي. ما مل منهم لا ولم يضجر بهم، بل سرهم بالطلعة السمحاء. ما بال أهل ذوي الحوائج والبلا أقصوهم هربا من الأعباء. ولربما غدر الشقي بأمه ورمى بها كالناقة الجرباء. لا تعجلن ففي غد لك مثلها، شر الديون أذية الآباء. لا تؤذين ولا تصاحب مؤذيا، إن الخسار مقارن الإيذاء. كن للضعاف وللعجائز خادما بالبر كل صبيحة ومسائي.